الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونبي الرحمة سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، ما أشبه الليلة بالبارحة. استقبلنا رمضان في العام الماضي وما هي إلا أشهر مرت كساعات، وإذ بنا نستقبل شهرا آخر لعام جديد آخر. فأهلا وسهلا مرحبا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام، فاغفر اللهم ربي ذنبنا ثم زدنا من عطاياك الجسام. الله أسأل أن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إن ربي على كل شيء قدير. أحبتي في الله، أي واحد فينا لما بيبدأ في شغل أو في هواية من الهوايات أو في مجال من المجالات بيسموه في البداية هاوي أو مبتدئ، وبيفضل مستمر في الهواية دي لحد ما يكتسب خبرة، يعرف كل الخبايا، يقدر يحل أي مشكلة بتواجهه، يطور نفسه أول بأول. لما يوصل للمرحلة دي بيسموه محترف. نفس الكلام في العبادة، أول ما بنتعلم أي عبادة زي الصلاة مثلا بنتعلمها في البداية علشان أهلنا علمونا زي نصلي، بعد كده بنعرف إنها فرض فلازم نلتزم بيه. كتير مننا الموضوع بالنسبة له والعبادة بالنسبة له ما هي إلا عادة أو تعود، يعني ما زال في درجة الهواة وليس في درجة المحترفين. عشان كده فكرنا في رمضان السنة دي نغير الموضوع ده، نغير فهم أو العناوين دي كلها، ونقدم لكل واحد عقد احتراف. عقد احتراف مش في هواية، مش في رياضة تكسب بها دنيا، عقد احتراف في عبادات تكسب بها الدنيا والآخرة. معانا هتعرف ازاي نكون محترفين في العبادة، معانا هتعرف ازاي تكون محترف في الصلاة، ازاي تكون محترف في قراءة القرآن، ازاي تكون محترف في العبادة، ازاي تؤدي العبادة بكل حسن وبكل إحسان كما أخبر رسولنا عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره بسند صحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا معاذ في يوم من الأيام: يا معاذ والله إني لأحبك. تخيل، ده مين بيقول لمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا معاذ والله إني لأحبك. كيف استطاع معاذ بن جبل أن يملك قلبه بعد تلك الكلمات؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. في برنامج عاد احتراف هنعيش حوالين تلك الكلمات وحسن عبادتك، حسن عبادتك التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لما أتى إليه جبريل وسأله عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كلنا بنصلي، كلنا بنصوم، والصائمون يدخلون من باب الريان، لكن هناك من يدخل في الصف الأول وهناك من يدخل في الصف الأخير. من الناس من يدخلون الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب، ومن الناس من يدخلون الجنة بعد سنوات طويلة وبعد وقوف طويل مع أهوال يوم القيامة. لذلك رمضان فرصة للاحتراف، رمضان فرصة للتغيير. الكون كله بيتغير من حواليك، أبواب الجنان فتحت، أبواب النيران غلقت، صفدت الشياطين ومرضت الجن، الكون كله بيتغير. جاء رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين ومرضت الجن، وينادي المناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. أبواب الجنان مفتحة، أبواب النيران مغلقة، صفدت الشياطين ومرضت الجن، الكون كله بيتغير وانت لسه ما تغيرتش. تعالوا نجرب رمضان السنة دي باحتراف في العبادة، تعالوا نجرب رمضان السنة دي من غير كره، من غير حقد، من غير حسد، تعالوا نجرب رمضان السنة دي ونحترف ونتدرب على الخشوع في الصلاة، تعالوا نجرب رمضان السنة دي من غير غيبة ونميمة. كل سنة كل واحد فينا بيقول لنفسه: رمضان السنة دي هيغير حياتي، وما هي إلا أيام قلائل تمضي من رمضان ويعود الحال إلى ما كان عليه قبل رمضان. والسبب في هذا أننا لم نحسن استقبال رمضان ولم نحترف في أداء العبادة. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسيدنا معاذ قال: وحسن عبادتك، لم يقل وكثرة عبادتك. العبرة مش في كثرة العبادة، العبرة في حسن العبادة كما قال الإمام ابن رجب رحمه الله: حسن العبادة أي استيفاؤها وإتقانها وإتمامها على أكمل وجه. لذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا أحب الله عبدا ألهمه حسن العبادة. وقال أيضا رضي الله عنه عن سائر الصحابة أجمعين: لا خير في عبد أو لا خير في عبادة ليست فيها تفقه. ولله در القائل: فمن قضى ربي له السعادة وفقه لحسن العبادة. واحد يسأل ويقول: طيب معنى كلامك عاوزني أنقطع عن الدنيا كلها عن شغلي وتفرغ للعبادة؟ أو لم يكن القائل لا رهبانية في الإسلام؟ أقول لك نعم، لا رهبانية في الإسلام، ولكن هذه المقولة ليست حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقولة دي مش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا رهبانية في الإسلام، الرهبانية المنهي عنها في الإسلام هي أن تنقطع تماما للعبادة، ثم تنقطع عن أمر المعاش وعن الشغل وعن العمل في تلك الحياة الدنيا. هذه الرهبانية منهي عنها في الإسلام. شوف حديث الثلاثة الذين أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أحدهم: أما إني أصوم ولا أفطر. وقال آخر: أما إني أعتزل النساء لا أتزوج. وقال ثالث: أما إني أصلي الليل ولا أركض. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: أولستم أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما وإني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنتي فليس مني. تعالوا نحترف في العبادة. قل لي بالله عليك، لو ما احترفتش في العبادة في رمضان هتحترف إمتى؟ قل لي بالله عليك، لو قلبك ما فقش من الغيبوبة اللي فيه هيفوق إمتى؟ قل لي بالله عليك، لو ما توبتش في رمضان هتتوب إمتى؟ قل لي بالله عليك، لو ما صليتش في رمضان هتصلي إمتى؟ قل أين عقدك في العباد؟ فالعمر آخره الرماد، وانظر لتعرف ما المراد، والله يقبل من أتاه، والله يقبل من أتاه. وقع وقع عقد احتراف، وقع وسارع في عجل، وارجع لربك بالأمل، بالخير السابق في العمل، والله يقبل من أتاه، والله يقبل من أتاه. مكن لقلبك في العقود، واختر طريقا كي تعود، حطم ذنوبك بالسجود، والله يقبل من أتاه، والله يقبل من أتاه. حق احتراف، عقد احتراف قد دعاه. تعالوا مع بعض نمضي كلنا عقد احتراف. بس خلي بالك، عقد احتراف مش مدته 5 سنين زي ما بنسمع دلوقتي اللاعب الفلاني مضى عقد احتراف مع النادي الفلاني لأنه محترف، أو الطبيب بيكون محترف، أو المهندس يكون محترف. تعالوا مع بعض نمضي عقد احتراف مدته بتنتهي بمفارقتك لتلك الحياة الدنيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. إن ربي على كل شيء قدير. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.